وإيتاء

يذهب به يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق يخلق